وإذا فإذا لم تقل للناس لا تلتفتوا إلى الدنيا، أقول لك أحد إنك تصرف الناس عن طريق الدنيا، هم منصرفون إليها ومنغمسون فيها، ولكن أنت تأخذ بالترهيب من هذا الانغماس، ومهما قل فإنهم لن يدعوا الدنيا إلا الموفق الذي يحصل الدنيا ويوظفها في طريق الآخرة. ذكر الله تبارك وتعالى طول الأمل وعدم تذكر الموت في بعض آيات الكتاب العزيز، فقال الله جلت قدرته: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فذكر أقواما لا يلتفتون إلى الموت مطلقا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعيش ألف سنة كاملة، والألف المذكورة لأن العرب كانوا لا يعرفون وراء الألف عددا، لا يعرفون عددا وراء الألف، فالألف هنا ليست مقصودة لذاتها، يعني الواحد منهم لا يود أن يعمر ألف سنة فقط، بل هذا غاية العدد عنده. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الألف في القرآن العظيم، لأن العرب لم تكن تعرف وراء الألف عددا. ليلة القدر خير من ألف شهر، وكان العرب عندهم هذا العدد هو قمة الأعداد، حتى إن واحد منهم لما أسر ابنة ملك من الملوك وأرسل إليه الملك لكي يتحكم في فداء ابنته بالمبلغ الذي يريد، فقال: أريد ألف دينار. قال: كيف؟ ألف دينار قليل على بنت الملك، يعني عندما يقول الناس إن بنت الملك فلان الفدية بتاعتها هي لا تساوي إلا ألف دينار، قال: احتكم. قال: ووراء الألف شيء؟ والله لو علمت أن وراء الألف شيئا لطلبته. فالألف عنده هي أقصى العدد، فالواحد منهم لا يود أن يعمر ألف سنة، ويريد أن يعمر أبد الآبدين ودهر الداهرين ويظل حتى تقوم الساعة. ويقول الله تبارك وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا هو الأمل المذموم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا المثال في أجل الإنسان وأمل الإنسان، وهذا الأجل الذي يحيط بالإنسان من جميع أقطاره، على الإنسان أن يلتفت وعلى الإنسان أن يتوب من الذنوب والمعاصي. عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعواد فغرس إلى جنبه واحدا، ثم مشى قليلا فغرس آخر، ثم مشى صلى الله عليه وسلم قليلا فغرس الآخر، يعني الثالث، واحد بجواره واحد بعده والآخر أبعد منه، فغرس هذه الأعواد الثلاثة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم وأجله وأمله. فالأمل الأمل بعد الأجل، يقول هذا مثل ابن آدم، العود الأول، العود الثاني بعده هو الأجل، والعود الثالث بعد الأجل هو الأمل. فنفسه تتوق إلى أمله البعيد، ويخترمه أجله دون أمله. ثلاثة أعواد غرسها الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم، هذا أجله بعد الأجل، هذا أمله. فابن آدم يريد الأمل والأمل بعد الأجل، فإذا أراد أن يصل إلى هذا الأمل اخترمه الأجل دون الأمل. هذا الحديث رواه وكيع في الزهد، وهو حديث مرسل، وابن المبارك في الزهد، ومعنى هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسوله فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له الدنيا. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير، أن من أحب لقاء الله فليسهل الله تبارك وتعالى عليه قضاءه وليقلل له من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: وأقلل له من الدنيا. الذي يحب لقاء الله يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد شهد بأن محمد رسول الله أن يقلل الله تبارك وتعالى له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك فيطول أمله، لأن إذا الإنسان لم يحب لقاء الله تبارك وتعالى فإنه يكون طويل الأمل. ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا، أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن. وروى ابن ماجه من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو ممن اختلف في صحبته، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ما له وولده، فأقلل ماله وولده، وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره، فأكثر ماله وولده وأطل عمره، والله الموعد والآخرة تجمع والنار من فيها حصب جهنم، وهذا مرسل صحيح. وعن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني رسم على الأرض خطا مربعا، أي رسم مربعا على الأرض، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني من هذا المربع رسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض مربعا، ورسم خطا خارجا من هذا المربع خارجا من هذا الخط المربع، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا عند هذا الخط الذي هو في الوسط، وقال: هذا الإنسان، هذا الإنسان وأجله محيط به وقد أحاط به، الأجل محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، فالأمل خارج الأجل فكيف يتحقق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسم مربعا هذا الإنسان أجله محيط به، الأمل خارج المربع، وإذا كان الأجل محيط بالإنسان محيط بهذا المربع وهذا الخط الذي هو الأمل خارج المربع، إذن هذا الأمل خارج الأجل كالأعواد الثلاثة، الأجل قبل الأمل، يريد الإنسان أن يصل إلى الأمل والأجل يخترمه ويمنعه ويموت قبل وصوله إلى أمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي هو خارج أمله، خط الذي خارج المربع أمل الإنسان، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، أعراض الدنيا، أعراض الدنيا، الإنسان لا يلتفت إلى هذه الأعراض التفاتا صحيحا، يبحث عن هذا الأمل الخارج أو يحصل هذه الأعراض تحصيلا كبيرا، ولا يلتفت إلى أن الأجل محيط به، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وهي أيضا الأمور التي تعرض للإنسان في الحياة، وإن أخطأه هذا نهشه هذا حتى يأتيه أجله ولا يحقق شيئا من أمله، هذا رواه البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، لا يزال قلب الكبير، يعني الرجل الشيخ الذي شاب، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، متفق على صحته. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه وهذه؟ وأتى بحصاتين فرمى واحدة ورمى حصاة بعدها، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الأمل وهذاك الأجل، هذا الأمل وهذاك الأجل، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الأعوام. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الإنسان الآن يتوقع الإفطار، وقد لا يفطر، قد لا يفطر إطلاقا، ولربما أتته المنية قبل أن يفطر، وهذا مشاهد ومعروف بأكثر الذين يموتون اللحظة الآن التو في كون الله تبارك وتعالى المترام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يؤسس، الغريب لا يبني في دار الغربة لأنه على أمل العودة إلى الوطن، وعابر السبيل الذي ينزل في المكان ثم يتركه بعد حين، يعني يقيل في المكان من أجل كسر الحرب، أو من أجل التحصل على بعض الزاد، أو من أجل قضاء بعض المصالح، عابر السبيل. ثم ما يمر كما تمر أنت في السفر على البلاد التي تمر عليها وسيلة السفر التي تقلك، فأنت تمر على بلاد، أنت عابر سبيل. يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. لأن الإنسان لا يدري ما يأتي بعد المرض، يأتي بغتة أيضا، يأتي فجأة، ربما أتى الإنسان مرض أقعده، فكان صحيحا يستطيع أن يصوم وأن يصلي وأن يعمل الخير وأن يسعى في الخيرات، فإذا جاء المرض أقعده أو شل لسانه عن الذكر وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. فيقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنه لا عمل بعد الموت إلا الأعمال التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، النبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا فيقول له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. قبل شغلك يعني قبل شغلك بالموت والقبر وأهوال القيامة، فاغتنم فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وحديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يضحكون، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه قوم يضحكون، فقال: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. هاذم بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، هاذم، هاذم يعني قاطع، وأما هازم بالزاي المعجمة المنقوطة الفوقية فمن الهزيمة، يعني الذي يهزم، الذي يغلب اللذات. وأما نص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هادم اللذات، يعني قاطع اللذات، لأن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر عند حزين إلا أسعده، ولا عند سعيد إلا أحزنه، لأنه قاطع لمادة هذه الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. الإنسان لا يذكر الموت في ضيق من العيش إلا وسعه، هي أيام قلائل، ويعود الإنسان إلى ربه فيصبر على ضيق العيش، وإذا ما أتت سعة العيش يذكر الموت فيضيق الله تبارك تعالى عليه بهذا الفكر في الموت. هذه الساعة كل سيذهب الإنسان إلى قبر ويترك كل هذا، فالإنسان أن يكثر من العمل الصالح. هذا الحديث حسن لغيره، أخرجه البزار والبيهقي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليه، يقولون: هذا الرجل الذي مات كان وكان وكان، يثنون عليه ويذكرون من عبادته، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا وفرغوا من الثناء على المتوفى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: فهل كان يدع كثيرا أن يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. هذا حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالإنسان يتصور أن لقاء الله هو الموت، فكلنا يكره الموت. فإذا كنا نكره لقاء الله يعني نكره الموت، إذا كان هذا هو التفسير، يعني إذا كان لقاء الله هو الموت فالكل يكره الموت، فهذه مشكلة. فإذا كان الإنسان يكره الموت الذي هو لقاء الله تبارك وتعالى على حسب التفسير الخاطئ، فمعنى ذلك أن الله يكره لقاء العبد، يكره لقاء العبد، وهذا خطأ. قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. يذكر حديث يقول: من كره لقاء الله كره الله لقاء، ومن الذي يحب الموت؟ كلنا يكره الموت، فقد هلكنا. قالت: إن الهالك من هلك. يعني لا تقول هذا، إن الهالك من هلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تنكر أنه قال، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر يعني ارتفعت الأجفان إلى فوق وحدد الإنسان النظر، ولذلك بعد أن يموت الميت تغمض العينان، هذا ما يحدث مع المتوفى بعد الموت. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلمة فوجده قد شخص ببصره، فقال: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، فتخرج الروح من أسفل إلى أعلى حتى إذا ما خرجت يتبعها البصر، فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ليس بالذي تذهب إليه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ليس هو الموت الذي تذهب إليه بإطلاقه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، يعني ظل الإنسان في تردد النفس بالصدر في حال احترار وخروج الروح، وحشرج الصدر واقشعر الجلد، يعني قام شعره بلقاء الموت، وتشنجت الأصابع في حال الموت أيضا. تقول: إذا جاءت هذه الحالة التي هي حالة الاحتضار، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأما في حال الحياة فكلنا يكره الموت، ولكن عندما يتأتى هذه الحال الموصوف، يعني يشخص البصر، يحشرج الصدر وتردد فيه النفس لمعاناة ألم الاحتضار بخروج الروح، ويقشعر الجلد واقف شعر الجلد، وتتشنج الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حديث متفق على صحته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. يعني حب طول العمر، يحب الإنسان هذين الأمرين، كلما امتدت به السن وتقدم به العمر يحب المال، يزداد حب، مع أن الشهوات انقطعت مادته. يعني الإنسان في شبابه وهو يتمنى المال يريد تحصيل الملذات، وعنده قدرة جسدية على التمتع بتلك الملذات. إذا كبر الإنسان في السن واشتعل الرأس شيبا واحدودب الظهر وذهبت القوى وأعشى الله تبارك وتعالى بصره فلم يعد يبصر كذلك، تنقطع مادة اللذات، ومع ذلك هو يريد تحصيل. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع بهذا؟ يعني لن يستطيع الإنسان أن يفعل شيء بهذا المال ولا بطول العمر، ولكن الإنسان جبله الله تبارك وتعالى على ذلك. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة وأقبلت الآخرة، فاعملوا للباقية ولا تلتفتوا كذلك لتلك المدبرة. وعن عبد الله بن مسعود قال: هذا المرء وهذه الحتوف، حوله شوارع إليه، يعني كلها تؤدي إليه، كل الطرق تؤدي إلى الموت، كل الطرق تؤدي إلى اختراق المنية في النهاية. فهذا المرء وهذه الحتوف تلك أسباب المنايا، أسباب الموت، كلها شوارع تشرع إليه كما يشرع بالسهم نحو الهدف، فكلها تؤدي إليه في المنتهى. والهرم وراء الحتوف، يعني إن لم تصبه بأسباب المنية والموت في عاجل، فالهرم وبلوغ أقصى العمر وراء الحتوف. والأمل وراء الهرم، وراء السن العالي جدا هذا الأمل، فهو يؤمل. وهذه الحتوف شوارع منصوبة إليه ومصبوب عليه، فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم، وهو ينتظر مع ذلك الأمل. وضع عجيب جدا، ليس فيه أي لون من ألوان العقل. لا يطولن عليكم الأمل ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا. ما دام الشيء آت مهما ابتعد فهو قريب، سيأتي مع الأيام والليالي. وأما الذي هو بعيد حقا فهو الذي لن يأتي أبدا. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، وأما الآتي فمهما ابتعد عنك فهو مقبل عليه وهو قريب إليه. ودخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ لا يجب في الدار شيئا ذا قيمة. فقال أين متاعكم؟ فقال إن لنا بيتا نتوجه إليه، يعني القبر. فقال إن لنا بيتا نتوجه إليه، فقال إنه لابد لك من متاع ما دمت هنا، ولكن أنت هنا ولست هنا، فأين متاع هذا المكان؟ قال ألا إنه لابد لك من متاع ما دمت هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا، صاحب المنزل يطالبنا بالرحيل، صاحب المنزل لن يتركنا هنا، وإنما سنذهب إلى البيت الذي يعد لنا. هذا الفكر العالي عند هؤلاء السادة جعلهم سابقين رضوان الله عليهم. قال سلمان ثلاث أعجبنني حتى ضحكت: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقاد لعدوكم، يعني لإبليس، فإنه والله ما بسط أملا من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه، لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه. وربما كانت بين ذلك، يعني بين الصباح والمساء، خطفات المنايا، يعني أسباب الموت التي تنفذ في الكائن الحي، فيميته الرب جل وعلا، فإذا هو قائم في الآخرة من حيث يظن بطول الأمل أنه باق في الدنيا. قال أبو زكريا التميمي: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور، حجر نقر عليه كتابة، فطلب من يقرأه، فأتي بوهب ابن منبه، فإذا فيه قرأ الكتاب الأول، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، لو أنك رأيت قرب ما بقي من أجلك، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. والإنسان إذا كان عنده الأمور تستوي بالاحتمالات، يعني يحتمل أن يعيش الإنسان طويلة ويحتمل أن يعيش قليلة، لا ترجح، ليس هناك ترجيح، هذا يساوي هذا، الطويل القصير في أمثال هذه الاحتمالات. فيحتمل أن يعيش الإنسان مثلا سنة، ويحتمل أن يعيش شهرا، ليس هناك ترجيح، ويحتمل أن يعيش شهرا، ويحتمل أن يعيش أسبوعا، ويحتمل أن يعيش أسبوعا وأن يعيش يوما، ويحتمل أن يعيش يوما وأن يعيش ساعة، ويحتمل أن يعيش بعض ساعة، ويحتمل أن يعيش أقل من ذلك، يعني أقل القليل. كل هذا ليس هناك ترجيح له. فإذا كان الأمر بهذه الصورة، فطول المدة كقصر المدة. ولو أن الإنسان علم بنهايته في الوقت الذي يحدده الله تبارك وتعالى لما تهنى بعيش. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يعلمنا بآجالنا ولم يكشف لنا ذلك. فالإنسان لو أني أموت الليلة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان متهنيا بشيء إطلاقا. لو أن الإنسان يعلم أنه سيموت بعد شهر. ومن الغباء الإنسان المستحكم في هذا الكائن الضعيف الجهول الظلوم المسكين أن يظن أن المدة التي يتوقعها طويلة وليست بذلك. يعني لو إنسان يظن مثلا أنه سيعيش 50 عاما باقية ويظن أن هذه 50 عاما مدة طويلة وليست كذلك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أخفى عنا ذلك. معروف الكرخي رحمة الله عليه أقام الصلاة وقال لمحمد ابن أبي توبة تقدم. أقام الصلاة وقال لا تقدم صلي بنا. قال محمد فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. يعني لن أصلي إلا هذه الصلاة فقط. أنت طلبت مني أن أصلي بكم سأصلي ولكن لن أصلي بكم الصلاة التي تلي. يعني هذه فقط. فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل. أنت تشارط على أنك ستصلي هذه الصلاة فقط ولا تصلي التي تأتي وعندك أمل أنك تعيش للتي تأتي نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل. وقال أبو محمد ابن علي الزاهد خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي فانتبذ فقعد ناحية وهي تدفن فجئت فقعدت قريبا منه فتكلم فقال من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو آت قريب واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون يعني على ما يتركون إنما يندمون على ما يتركون ويفرحون بما يقدمون فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون. أهل القبور يندمون على ما يتركون وأهل الدنيا أهل الدنيا يتقاتلون على هذا الذي يتركه أهل القبور. فيقول فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتل فيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون. مع أن الإنسان إذا حصل هذا كله ثم ما لا يندم إلا على هذا الذي تركه خلفه أنه لم يقدمه بين يديه حتى يلقاه عند سيده جل وعلا. لقد قصم الموت رقاب الجبابرة وكسر ظهر الأكاسرة وقصر آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا. وقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع يعني إذا اجتمع الاستغناء مع التفرغ فإن هذا مع الصحة يعني الاستغناء عن طلب المعاش مع الصحة إذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون يعني قد ظلم نفسه. وتمام ذلك الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط يعني الذي يغبطه الناس لأنه وظف الصحة والفراغ ووظف ما عنده من أمر جعله الله تبارك وتعالى به مستغنيا عن إنفاق الأوقات في تحصيل المعاش. فمن فعل ذلك فهو المغبوط ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل. الفراغ لن يظل هكذا أبدا وإنما الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ولو لم يكن إلا الهرم يعني ارتفاع السن وعدم القدرة على فعل الشيء يعني لكفى. وقال النووي رحمة الله عليه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. أنت في غير وطنك وإنما هي مرحلة ثم تفارق ثم تعود. فهل هنالك من يبني في دار الغربة وهو بعد قليل سيرحل عنها؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تفاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويقول رحمه الله: ما مضى من الدنيا أحلام، الذي مضى من العمر أحلام كالحلم، الإنسان يتأمل فيما مضى من عمره كأنه مر في لحظة بكل ما فيه من السعادة والشقاوة ومن العطاء ومن السلب ومن التحصل على الشيء ومن الحرمان منه، مع الألم والفرح ومع السرور والحزن، كله إذا ما نظرت إليه في اللحظة رأيته كالحلم الذي مر، كالحلم الذي انقضى. فما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني، الذي مر مر كالحلم، والذي هو آت إنما هو في حيز الأمنية، والذي يبقى منها أماني. والوقت ضائع بين الحلم والأمنية، بين الأحلام والأماني، والوقت ضائع بينهما، لأنه نهب الزمن موار سائر، الحياة ماضية، ليس هناك لحظة يمكن أن تقتنصها فتقف عندها، الزمان لا يقف، لحظة تؤدي إلى لحظة تؤدي إلى لحظة، فالسير في الحياة مستمر، لا توقف، لا توقف أبدا، نهر موار زافر فيه عباب ماء متلاطم لا يكف عن الحركة أبدا، هو يأخذ طريقه إلى أن يصل إلى نهايته، إلى أن يصل إلى مصبه. فالحياة ليس فيها لحظة آنية، يعني اللحظة الحالية أين هي؟ بمجرد ما تقول اللحظة الحالية صارت ماضية ودخلت في غيره، فعندما تتوقف عند غيرها تمر منك فتصير إلى غيرها وتصبح التي أنت فيها ماضية، كل شيء يصير إلى الماضي، إلى الماضي، إلى الحلم، وكل ما هو آت إنما هو أماني. والوقت يضيع بين هذين الأمرين، بين الأحلام والأماني، فما الحل؟ قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمور. وقال ابن حجر: من ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها ورغب فيها ورفع إليها كره لقاء الله، لأنه إنما يصل إليه بالموت. باذل نفسه في غرض الدنيا كبائع الياقوت بالحصى، لأن الوقت ثمين جدا، وهذا الوقت هو رأس المال، فالذي ينفق العمر ويبذل الدنيا في طلب الأغراض والأعراض التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا قيمة لها في ذاتها، لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة في ذاتها. يعني مثلا أنت مسافر وتكون في الصحراء ومعك قنطار من ذهب إبريز لا شائبة فيه، معك قنطار من الذهب الخالص ليس فيه شائبة، وأنت مسافر في الصحراء وليس معك إلا قربة من ماء، وقعنا في التيه وخرجنا عن القافلة، قنطار من ذهب ونحن في الصحراء ونفد الماء ولا زاد ولا طعام، لو جاءك إنسان فقال: كأس من ماء، كوب من ماء، وأعطني هذا القنطار من الذهب، تعطيه إياه وتأخذ هذا الماء، أم تقول: لا، لا أعطيك شيئا ولا أريد ماء، بل قطرة من ماء تساوي الحياة، والذهب ليس له قيمة في ذلك، إنما قيمته بما يمكن أن يتحصل من ورائه عليه، فقيمته ليست في ذلك، لأنك مع قنطار الذهب في الصحراء لا تستطيع أن تأكله ولا أن تشربه ولا أن يغني عنك شيء ولا قيمة له أبدا. لو جاء إنسان فأعطاك كوبا من الماء وقال: أعطني هذا، فإنك ستسارع إلى الأخذ بهذا العرض، حتى لو أنه أخذ الماء ومضى ستنصرف أنت وراءه من أجل أن تتحايل بكل حيلة عليه من أجل أن ينفذ هذه الصبر، لأن هذا القدر من الماء سيساوي الحياة، وأما هذا الذهب فلا يساوي شيئا في هذا الموت. فهذه الدنيا كما ترى، الله المستعان. الله أصدق والآمال كاذبة، وجل هذه المنى في الصدر وسواس، ولي أمل قطعت به الليالي، أراني قد فنيت به ودام، أراني قد فنيت به ودام، لم يفن هو، دام الأمل على ما هو عليه وفنيت أنا، ولي أمل قطعت به الليالي أراني قد فنيت به ودام. يقول الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مدى مضى بعضك، كلما مضى أنت أيام، أنت عمر بداية ونهاية، سنون، وهذه السنون شهور، والشهور أسابيع، والأسابيع تنحل إلى أيام، والأيام إلى ساعات، والساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، كلما مرت ثانية فهو جزء من هذا الطريق. لو أخذت الوحدة الواحدة من هذا وجعلتها وحدة واحدة وهي اليوم، فكلما أنت مجموع أيام أنت 100 عام، كلما مر يوم فقد أخذ منك بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار، والنهار إلى الليل، حتى يسلماك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. يعني الليل إذا ما أقبل أسلمك إليه النهار، النهار يسلمك إلى الليل، والليل يسلمك إلى النهار، والنهار يسلمك إلى الليل، حتى يأتي الموت. فإذا من أعظم من ابن آدم خطرا؟ وقال: الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم. فأنت إلى الأمام، والدنيا تتركها خلفك، والموت معقود بالناصية، فهو أمامك والدنيا خلفك، رحمة الله عليه. كان آدم عليه السلام قبل أن يخطئ أمله خلف ظهره، وأجله بين عينيه. قبل الخطيئة كان أمله خلف ظهره لا يلتفت إليه، وكان أجله بين عينيه. فلما أصاب الخطيئة حول، فجعل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره. ومن شابه أباه فما ظلم، وكذا ابن آدم، نسأل الله العافية. لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت. وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل طويل الأمل مسيء العمل. كيف تجدك؟ قصير الأجل طويل الأمل مسيء العمل. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى الزوال. كتب رجل إلى أخ له: إن الحزن على الدنيا طويل، والموت من الإنسان قريب، وللنقص في كل يوم منه نصيب، وللبلاء في جسمه دبيب، فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام. ومن كانت الأيام والليالي مطاياه، سارت به وإن لم يسر، تسير بك إلى النهاية، وإن ظننت أنك مقيم غير سائر. وما هذه الأيام إلا رواحل، يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى، والمسافر قاعد. منازل تطوى، مراحل على الطريق تطوى، والمسافر قاعد. ويا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموتى، وليل يذودها. ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله، من ألهاه أمله أخزاه عمله. وهذه الدنيا كما ترى فيها مآرب حسنة ولذات متحصل عليها، ولكن مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. يعني كم من أمور كان الإنسان يريد أن يصل إليها في شبابه، وكانت عذبة جدا، والإنسان حريص على تحصيلها جدا، فصارت في المشيب عذابا. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم من واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. تنادي الدنيا تقول كم من واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. وعندنا حديث متفق على صحته، قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات في بطنه، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم في صحيح. المسلم لا يعمل عملا إلا ويؤتيه الله تبارك وتعالى أجرا عليه إذا كان هذا العمل غير حرام، إلا البناء في كل شيء أجر، إلا البناء، البناء ليس فيه أجر. يعني إذا بنى الإنسان دار هو لا يتحصل على أجر من وراء البناء. يقول إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وتذكر ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على عمرو بن العاص ووعه ولده عبد الله وكان يصنعان شيئا، فقال ما تصنعان؟ قال يا رسول الله خص لنا نصلحه. قال الأمر أعجل من ذلك. أيضا ليست بدعوة إلى ترك الدنيا جملة، لا، ولكن دعوة إلى أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب، وأن يكون هنالك التوازن الدقيق الذي قام عليه الأصحاب رضوان الله عليهم في توظيف الدنيا للآخر. فلا حرج أن يكون الإنسان غنيا تقيا نقيا خفيا وينفق في سبيل الله تبارك وتعالى بنفقة عظيمة. وما زال العلماء وقد كانوا قبل يتنازعون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، الغني الشاكر أفضل أم الغني الصابر. فلا حرج، ولكن حصل من حلال وأنفق في حلال وتوكل على الكبير المتعال وأخلص النية لله ذي الجلال. حصل من حلال وأنفق في حلال وأخلص نيتك للكبير المتعال وتوكل على ذي الجلال، وينزلك الله تبارك وتعالى الجنة بفضله، إنه على كل شيء قدير. فطول الأمل ينسي الدنيا، وما أعد الله تبارك وتعالى للناس في الآخرة من النعيم المقيم. ينسي الناس ذلك، ينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة، وما أعد الله تبارك وتعالى في الآخرة من النعيم المقيم. ويقلل طول الأمل، يقلل من الصبر عند الشهوة. إذا جاءت الشهوة تشتد الغفلة لطول الأمل، وأما إذا كان الإنسان قصير الأمل فإن صبره يقوى عند عروض الشهوة لتذكره بقصر الأجل ولذهاب طول الأمل يعني. وطول الأمل يجلب سعادة ظاهرة في الحياة بلذة فانية، ويقسي القلب ويجف الدمع، ويزيد في شدة الحرص على الدنيا، يدفع إلى المعاصي ويبعد عن الطاعات، ويتعدى الإنسان بسبب طول أمله على الآخرين، لأنه يظن أنه سيبقى ويذهب الآخرون، فيسلب حينئذ الحقوق ويعتدي على الحرمات وينتهك المحرمات، وكل ذلك بسبب طول الأمل. فالناس يتنازعون ويتصارعون في شبر من أرض، في حد بين أرضين، إلى غير ذلك، لطول الأمل، لا لشيء، لا لشيء إلا لطول الأمل. وأما هذا كله فإلى زوال، فإن لم يزل عنك فستزول عنه لا محالة. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، وإنما الهالك من هلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يبصرنا بحقائق أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل، وأن يجعلنا من الصالحين الخالصين المخلصين، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال بعد أن يوفقنا إليها، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.